بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبعض أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، آمين. أحبتي في الله، لو سألتكم فقلت أعرف رمضان، فماذا تقولون في هذا السؤال الصعب؟ ما تعريف رمضان؟ أجب يا مصطفى. ها تفضل. نعم، الركن الخامس. الخامس ماشي، على رواية تانية ماشي، في رواية فيها الخامس. عرف رمضان، عرف. لا لا لا لا، إجابة الناس على هذا السؤال تعكس لنا قدر رمضان في قلوبه. إجابة الناس على هذا السؤال تعكس لنا قدر رمضان في قلوبهم. فمن الناس من إذا سألته عرف رمضان فيقول لك شهر الدورات الرياضية، واضح، لأنهم يخرجون مثلا بعد الإفطار ربما للتجهز للدورة التي يشتركون فيها، والسهر طوال الليل للعب الكرة ونحو ذلك. ولا مانع من تقوية البدن، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكن ليس على حساب رمضان، ليس على حساب قربك وحظك من الله. من الناس من إذا سألته عرف رمضان فيقول والله هذا الشهر يعني نأكل فيه ما لا نراه طوال السنة. يقول لك أحلى شهر بنأكل فيه شهر رمضان. هذا يعكس لك ما في قلب هذا الإنسان. آخر يقال له عرف رمضان فيقول لك شهر الفوازير، شهر المسلسلات. ممكن يحصل جدل طويل جدا بين اثنين في المسجد بعد صلاة التراويح في حل فزور، هذا محق وهذا مخطئ. هذا وارد وواقع للأسف، وقد أفرزته وأفرزه الواقع الذي نعيشه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، من ربط الناس بالشهوات، وأن تكون هي القبلة التي يتجه إليها الناس صباح مساء. أنت ترى في النظام السابق كل الأجهزة في الدولة لو تأملت فيها إنما تعمل لهدف، ليس هو الإسلام قطعا، وليس هو ربط الناس بالإسلام، وليس أن يعيش الناس لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأنت ترى في الناس ذلك واضحا. إذا قلت لإنسان عرف رمضان فقال لك رمضان فرصتي للعتق من النار، رمضان فرصة للمنافسة على دخول الجنة قبل الشهيد، رمضان فرصة للسقيا يوم القيامة، رمضان فرصة لتكفير ومغفرة ما تقدم من الذنوب، رمضان شفيعي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، رمضان شربة لا أظمأ بعدها أبدا، رمضان شهر كله بركة نزلت فيه كل الكتب السماوية، رمضان فرصة لدخول الجنة، رمضان فرصة للدعوات المستجابة، رمضان فرصة لرفع الدرجات ومضاعفة الأجور، رمضان أخطر فرصة في السنة للتغيير لمن أراد التغيير والإصلاح. حول هذه المعاني إخواني أريد أن أتكلم. ماذا يعني لنا رمضان؟ ما تعريف رمضان؟ كما قلت لكم، طالب الآخرة والسالك إلى الله عز وجل يختلف في اهتماماته عن سائر الناس. وأنا عايزك تركز معاي، عندما يقال لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، أي الذين يذهب بهم إلى النار والعياذ بالله تعالى، فقل ربي وما بعث النار، فيقول الله عز وجل له من كل 1999 يعني في النار وواحد في الجنة. ما المطلوب منا إذن حيال هذا الموقف؟ المطلوب أن تكون أنت وأكون أنا هذا الإيه؟ هذا الواحد. إذن حياة هذا الواحد تختلف عن 999، حياة الواحد ده هتختلف عن حياة 999، اهتمامات الواحد ده هتختلف عن اهتمامات 999، رغبات الواحد ده، شهوات الواحد ده، أماني، آمال الواحد ده هتختلف عن آمال ورغبات وشهوات 999، وإن لم يكن مختلفا فكيف يرجو أن ينجو؟ وقد علمنا أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن لابد أن تصبر على الغربة في الدنيا لأن لك طوبى في الآخرة. إذن إن اختلفت اهتماماتك عن الناس وصرت تريد ما عند الله عز وجل فهذا دليل وأمارة صدق على أنك تسير في طريق الله عز وجل. وإما إن كنت مثل الناس يعبون من الشهوات، يعيشون للشهوات، ينشغلون بالشهوات، لا هم لهم سوى الشهوات، فأنا لنا أن نصل. وربما تصل الشهوات بالإنسان لحد العبادة من دون الله عز وجل، كمن سجد للفتاة التي تأخرت عليه فلما جاءت سجد لها، وكمن يموت يعبد غير الله عز وجل من شهوات تجعله حين يموت يقال له قل لا إله إلا الله يطلب هذه الشهوات، أعطني كأس خمر وتعالي يا فلانة، أو يطلب حتى سيجارة يدخنها عند الموت وتخرج الروح وهي ملوثة بهذا الدخان الذي لا يحبه الله عز وجل. أنت لك اهتمامات خاصة غير الناس، أنت لك مشاغل خاصة غير الناس. ولذا عندما نقول عرف رمضان، رمضان هذا العام لابد أن يختلف عندي وعندك عن رمضان الأعوام السابقة، ولذلك جعلنا هذه السلسلة بعنوان أحلى رمضان. تعالوا لنرى كيف هو رمضان عند الصالحين، كيف هو رمضان عند العابدين. رمضان إخواني فرصة للمنافسة، لمنافسة الشهيد لدخول في دخول الجنة. رجلان أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معيش أنا عايز أتبسط شوية في الأسلوب. اثنين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما مجتهدا في العبادة أكثر من الآخر، واحد مجتهد في العبادة والتاني عادي. ثم خرج هذا المجتهد للقتال فقتل في ساحة المعركة، نحسبه من الشهداء. عاش الآخر بعده سنة ثم مات كالموت الطبيعي العادي الذي يموته الناس، يموت في بيته على فراشه. رأى طلحة بن عبيد الله في المنام الاثنين على باب الجنة. سيدنا طلحة بن عبيد الله نايم، شاف اثنين على باب الجنة وهو واقف معاهم. فتح باب الجنة فخرج منه خارج، فلمن يأذن في دخول الجنة؟ لو سئلت أنت دلوقتي باب الجنة واحد طلع منه لقى ثلاثة واقفين، طلحة بن عبيد الله واللي مات في المعركة اللي بنقول عليه شهيد نحسبه، واللي مات بعديه بسنة الموت الطبيعية، مين يخش الجنة الأول؟ لا نختلف بل نتفق أن الشهيد هو الذي يدخل الجنة أولا. العجيب أن هذا الخارج من الجنة أذن للذي عاش سنة ومات على فراشه، أذن له بدخول الجنة أولا. ثم خرج مرة أخرى وجد من؟ طلحة والشهيد، فأذن للشهيد فأدخله. ثم خرج مرة ثالثة وقال لطلحة أما أنت فلم يحن بعد، أنت لسه حي، لسه وقتك ما جاش. فتعجب طلحة وتعجب الناس، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم أن هذا لا يدعو للتعجب. قال لهم ومما تعجبون، أوليس قد عاش بعده سنة صلى فيها كذا وكذا ركعة، صلاة سنة حسب لهم يعني، وصام بعده رمضان. يبقى صلاة سنة وصيام شهر رمضان رفعت صاحبنا ده دخل الجنة قبل مين؟ يبقى ده غرض ليك وده هدف انت عايز من رمضان السنة دي، اللي انت تنافس على دخول الجنة قبل الشهيد. ده الأشد من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معاي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ما بينهما كما بين السماء والأرض. يبقى انت ممكن السنة دي تترفع في الجنة، يبقى دركتك بينك وبين واحد كما بين السماء والأرض. يبقى ازاي السنة دي يضيع مني رمضان؟ ازاي السنة دي انا هخلي رمضان زي السنة اللي فاتت؟ ازاي مش هضيف لرمضان بعض المعاني الإيمانية غير السنة اللي فاتت؟ فرصة، كأنك استعتبت، كأنك سألت الله عز وجل الرجعة، كأنك سألت الله عز وجل الإمهال فأمهلك سنة، ماذا ستفعل؟ هتصلي في رمضان زي السنة اللي فاتت صلاة بلا قلب؟ هتصوم في رمضان صيام زي السنة اللي فاتت بدون معاني التقوى؟ هتصلي تراويح في رمضان نص ونص وتبقى قلبك مش موجود في الصلاة أو ممكن تنام وانت بتصلي؟ هتقرأ القرآن في رمضان ازاي بأي قلب؟ لازم يبقى فيه لمحة جديدة ولفتات جديدة في شهر رمضان غير السنة اللي فاتت، لأن سالك الآخرة إن لم يكن في زيادة فهو في إيه؟ في نقصان، لمن شاء منكم أن يتقدم أو إيه؟ أو يتأخر، ومن كان في نقصان فالقبر خير له. بدل ما افضل اصن اصن اصل حاجه اجي اموت ما لاقيش حاجه، لا مد الوقت باللي عندك احسن. وإلا كن في زيادة. صحبت الإمام أحمد 20 سنة كما يقول الحربي، فما رأيته في يوم إلا وهو أفضل من اليوم السابق. 20 سنة أقول لك كل يوم ألاقي عنده حاجة جديدة. يا سيدي أنا بقول لك سنة، من سنة لسنة عايزين حاجات جديدة، عايزين نغير، عايزين نتقرب إلى الله عز وجل أكثر وأكثر، عايزين نغتنم الفرصة. عشان كده أنا بعتب على كتير من الإخوة أقول له طعم رمضان السنة دي هتغيره ولا هو زي السنة اللي فاتت؟ يقول لي أعمل إيه؟ أقول له اقرأ كتاب عن التقوى. هو ينفع واحد طلع من البيت مش عارف هو رايح فين؟ وعلى فكرة ده عنوان درسي بس ما فيش مانع نقول كده، ينفع؟ ما ينفعش. طب هو يمشي في أي حتة؟ أنهي طريق؟ واحد طلع من بيته مش عارف هو رايح فين يمشي إزاي؟ كل الطرق واي حاجه يمشي فيها اهو ده اللي مش اللي مالوش هدف. خدت بالك؟ او واحد ليه هدف بس مش عارفه، ما هوش فاهمه. احنا ايه هدفنا من رمضان؟ ايه هدفنا من رمضان؟ لعلكم تتقون. يعني التقوى ما هو سهل اللي انت تعرفها لي دلوقتي بكلمتين، ازاي احققها؟ ازاي اعيشها؟ عايزين نعمل دروس يعني ايه تقوى. يعني واحد بيسعى لهدف هو مش عارفه، هو مش فاهمه هحققه ازاي. يبقى ما اقول لك السنه دي لازم تقرا كتاب عن التقوى، لما اقول لك السنه دي اقرا كتاب عن الخشوع قبل ما يدخل عليك رمضان عشان تدي لصلاتك طعم تاني، لما اقول لك اقرا كتاب عن تدبر القران قبل رمضان عشان تدي للقران وتلوته طعم تاني، ووصيتكم في الدروس اللي فاتت اسمعوا محاضرات الطريق الى القران، وعملنا السنه اللي فاتت معسكر تدريب ايماني لو تفتكروا، وتكلمنا عن حلاوه العبادات ولذه العبادات، ايه الانسان محتاج ايه بعد كده؟ مش عايز يقرا ولا عايز يسمع، امال هتغير ازاي؟ لازم يبقى في بدايه منك عشان تبقى في اجابه من الله سبحانه وتعالى. عبدي قم الي امشي ايه وامشي الي او هروي الايه. يبقى في بدايه منك، في اجتهاد، في حاجه بتقدمها. عايزين رمضان السنه دي يبقى له طعم تاني، لما نفهم ان رمضان ممكن يرفعك يبقى بينك وبين غيرك من الذين لم يجتهدوا كما بين السماء والارض. عرف رمضان، رمضان شربه لا أظمأ بعدها أبدا. عندما ترى الناس يوم القيامة يشتكون من شدة الحر، وعندما يفصل بينهم ويؤذن لأهل الجنة بدخول الجنة، تجد بعض الناس يدخلون من أبواب متعددة، واحد داخل من باب، من اثنين، من ثلاث، واحد تاني داخل من باب واحد بس، واحد كيف مش عارف أقولها، هتغلق دونه الأبواب. أنت يا ترى هتخش من أنهي باب؟ زي ما قلت كده، إيه بابك المفضل؟ بابك اللي هتخش منه الجنة اللي انت دلوقتي شغال ليه. من كان من اهل الصلاة دعية من ايه؟ من باب الصلاة. من كان من اهل الجهاد دعية من ايه؟ من باب الجهاد. طب من كان من اهل الصيام ليه ما قالش دعية من باب الصيام؟ شوف، دعية من باب الريان. الريان انت عارف ريان يعني ايه؟ يعني كثير الري، يعني شرب لما حس ان المية ايه هتطلع من جسمه، من المسم بتاعت جلده. لما يبقى انسان بقاله 5-6 أيام ما شربش خالص وفجاه لقى زياده ميه كده ساقعه متلجه مشبره كده، بيعمل ايه؟ خدت بالك؟ يبقى عايز اللي يحط الازازه كده في بقه، مش يعني مش مستني لما يشرب بقه من الايه، من شده العطش. لو هم اخترعوا ازازه ميه اللي يشربها ما يعطش خالص لحد ما يموت، تشتريها بكام؟ متخيلين؟ طب ما عايزك تفكر معايا في شربة واحدة، شربة يا عبد الله، شربة واحدة تزيل عطش السنين. مش انت بتعطش اهو في شعبان وبتصوم وغيرك مفطر؟ مش انت بتعطش نفسك لله سبحانه وتعالى وبتصوم اثنين وخميس وغيرك ما بيهتمش؟ شربة واحدة إذا دخل الصائمون إن في الجنة بابا يقال له الريان، كأن ده جزاء معجل. الباب اللي أنا عديته ليكوا يا صايمين، ياللي بتتعبوا نفسكوا وبترهقوا نفسكوا، ياللي بتعطشوا، الباب نفسه اسمه إيه؟ اسمه يروي. ما بالك لما تدخل منه؟ زي واحد مثلا يقول له أنت في مدرسة إيه يا ابني؟ يقول لي مدرسة النجاح بس سقطت. خدت بالك؟ وارد، بس الاسم نفسه مدرسة الإيه؟ مدرسة حاجة. ما بالك بقى باب ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة حتى إذا دخلوا أغلق. تخيل كده واحد جاي عايز يدخل، الباب إيه؟ يتقفل. إذا أغلق لم يدخل منه أحد، لا يدخل منه أحد غيرهم، واضح كده؟ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه تعب السنين وإيه العطش اللي احنا حصلناه في الدنيا مقابل شربة واحدة يزول الظمأ ده كله وما تعطش تاني خالص؟ واحد ممكن يسأل طب ما انا هدخل الجنة ما فيش شرب، طالما انا مش هظمأ هشرب في الجنة ولا ما فيش شرب؟ يبقى شرب ايه بقى؟ لذة بقى مزاج ومزمزة. خدت بالك؟ خلاص ما فيش عطش، ما فيش تعب في الجنة، ما فيش مشقة، لأن التعب هنا في الدنيا. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ من أراد الراحة، عايز يستريح هناك، فارق الراحة. عايز الراحة هناك تعمل إيه؟ قول معايا، ما تنامش مني، إيه؟ تفارقها هنا. لكن عايز تستريح هنا وهناك، هيهات هيهات. ولذلك لما خرج أبو موسى رضي الله عنه مع الصحابة في سرية في البحر، فسمعوا من يقول لهم: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. قالوا: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله قضى على نفسه. شوف الحديث والله يبكي القلب للعين. إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه له، شوف له دي حط تحتها 100 خط، من عطش نفسه له في يوم إيه؟ صائف، يعني شديد الإيه؟ الحر، سقاه الله. شوف نسبة سقاه الله. هو أنا ممكن أقول لك الملك هيسقيك بإيده؟ هتقول لي ليه؟ هو ما عندوش حجبة؟ ده أي بواب ولا أي خدام في القصر هيجيب لك تشرب. لكن لما أقول لك الرئيس بنفسه هيإيه؟ هيسقيك. أنا بقولش إن ربنا هيسقيك بنفسي، لكن أنا ببين لك شوف نسبة السقيا إلى الله. سقاه مين؟ ها، وقال لو استقاموا على الطريقة إيه؟ لأسقيناهم. ها، وسقاهم ها ربهم. شوف التكريم ده، انت قدرك كبير جدا عند ربنا. بس كتير مننا بيدسي نفسه، كتير مننا بيهين نفسه. ايه معنى اللي انت ما بتصليش مسلم وما بتصليش؟ ايه معنى اللي انت بتقفش قدام ربنا سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم؟ هو التراب، التراب يتكبر على الملك سبحانه وتعالى انه يقف قدامه، الطين يتكبر على الملك انه يقف قدامه في المسجد. عايزين نعبر عن معاني الايمان ومعاني الاسلام تربية عملية في الواقع، ما يبقاش كلام، ما يبقاش الانتساب باسم بس. عايزك لما تتخيل كده: من عطش نفسه له سقاه الله يوم العطش. يوم العطش اليوم نفسه اسمه يوم عطش، زي ما ابنك ينجح وابن عمك ينجح وابن خالك ينجح وبنتك تنجح، دول ده النهارده يوم الايه؟ ناس ياما نجحت، ما بالك لما يوم يبقى اسمه يوم عطش؟ لان العطش فيه ايه؟ هتعطش سنه، سنتين، 2000، 3، ممكن واحد يعطش 50,000 سنة، يبقى حاله ايه ده؟ وممكن بعد 50,000 سنة يخش النار برضه. يبقى أنا ألحق نفسي من دلوقتي أخد معايا الإيه؟ الري بتاعي، الري بتاعي باخده من هنا. من عطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. عايزين رمضان اللي جاي استحضار المعنى ده وانت صايم، وانت شفايفك ناشفة كده ومشققة، وحلقك مش قادر تبلع ريقك، والمية قدامك والأكل قدامك، عايز الحديث ده يفضل يشتغل كده في دماغك ويضرب على قلبك، عشان الاحتساب يزيد في قلبك، عشان تبقى فاهم المعنى ده، ان انا صايم لله، صايم ايمانا وايه واحتسابا. نعرف رمضان، رمضان عبادة لا مثيل لها. عندما جاء أبو أمامة الباهلي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة، وخرج في سرية قبل ذلك، قال: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، بتصلوش على النبي النهاردة أنا عارف. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. راحوا انتصروا رجعوا، سرية تانية: ادعو الله لي بالشهادة. راحوا انتصروا ورجعوا، ادعو الله لي بالشهادة، برضو ما قتلش. فقال له: طب دلني على عمل يدخلني الجنة. مين عايز يخش الجنة؟ مين عايز رات من المسلمين يخش الجنة؟ أبواب الجنة مفتحة في رمضان، فرص دخول الجنة أعظم فرص في شهر رمضان لدخول الجنة. إزاي نسيب أبواب الجنة واروح لأبواب النار المقفولة وخبط عليها؟ في ناس مصرة على الهلاك في رمضان والعياذ بالله تعالى، في ناس عشق الجهنم، حتى ما هو يجي بالنهار يقعد طول النهار صايم ويتفرج على الصور الفاضحة والعياذ بالله، أو يجي بالليل ويقعد على قهوة ويلعب ضمن أو طاولة واللعب اللي ربنا حرمها، ويضيع وقته في القيل والقال، الوقت اللي الناس بتعتق فيه من النار هو بيضيع وقته على القهوة. هتقول لربنا إيه لما يسألك؟ عطيتك فرصة شهر رمضان، كان عندك فرصة 30 يوم تعتق من النار، كان عندك فرصة أن ذنوبك كلها تغفر، ما استفدتش منها ليه؟ ما اعتقتش نفسك من النار ليه؟ ما اتغفرتش ذنوبك ليه؟ انت جاي بذنوبك ليه يوم القيامة؟ المعاني دي عايزين نعيشها ونعيش الناس ليها. رمضان السنة دي عايزين له يبقى معنى تاني. الصيام عموما عبادة لا مثل لها، ما بالك جاء رمضان. ولما تعرف ان رمضان ركن زي ما محمد قال من اركان الاسلام، يعني انت دلوقتي في رمضان اللي جاي بتكمل في اسلامك. يعني الناس اللي بتلعب برمضان بتلعب في الأعمدة، بتلعب في الأركان، مش واحد مثلا بيسيب نفل، واحد بيأثر في سنة، لا، ده ركن من أركان الإسلام. ركن من يعني البناء ممكن كله يتهد. ده حظك في حق من ضمن حظوظك في الإسلام، سهم من الأسهم اللي ليك في الإسلام. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، العبادة بتاعت الصلاة مثلا كركن من أركان الإسلام بنديها اهتمام، بنحاول نخشع، بنحاول نأديها على أكمل وجه، ومع أن احنا بنأديها 5 مرات في اليوم، ما بالك لو الصلاة بتأديها مرة في السنة هتصليها إزاي؟ شوف الاهتمام هيبقى قد ايه. طب ما هو نفس المعنى، الصيام عبادة، الصيام ركن، الصيام فرض، وبنأديه كم مرة في السنة؟ وقت الصلاة 10 دقائق، الصيام من طلوع الفجر الصادق لغروب الشمس. عايزين تركيز في العبادة دي، عايزين صيام حقيقي السنة دي، عايزين صيام جوارح، العين تصوم عن الحرام، عايزين اللسان يصوم عن الحرام، عايزين الايد تصوم عن الحرام، عايزين الرجل تصوم عن الحرام، عايزين البطن تصوم عن الحرام. هو ده الصيام اللي بيوصل للتقوى، هو ده الصيام اللي بنحصل منه التقوى. لكن ايه الصيام اللي هو طول النهار صايم ويجي عند الفطار ذهب الظمأ ويولع السجارة؟ فين اللي انت صمته؟ فين التدريب اللي انت طول النهار بتتدرب على ترك الحلال، الطعام والشراب والشهوة، عشان تيجي عند الفطار تفطر على الحرام؟ فين التدريب اللي انت اتدربته طول النهار على تقوية الإرادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ترك العادات السيئة كالتدخين، كالنظر الحرام، والمعاصي كالغيبة والنميمة؟ 30 يوم بتتدرب على اللي يسبك ويشتمك تقول له إني صائم، بالليل بس تسب وتشتم، بالليل بس تقعد تسهر تضيع الحسنات اللي جمعتها بالنهار؟ فين معنى ان العبادة دي لا مثل لها؟ فين معنى ان العبادة دي ركن من اركان الاسلام عشان نحسنها؟ انا عايزك تصوم رمضان السنة دي وانت فاهم انه ركن من اركان الاسلام، مش حاجة كده تعودت عليها بتأديها زي كتير من العبادات ما بقاش لها معنى عند ناس كتير. يعني ايه رمضان؟ تعريف رمضان، رمضان فرصة للنجاة من النار، النار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول قبل كده القرآن، وقودها العربية بتمشي بإيه؟ عربيات بتمشي بإيه؟ بنزين، بسولر، بغاز. نار جهنم وقودها إيه؟ محدش فكر. نار جهنم وقودها جسس، نار جهنم وقودها بني أدمين، نار جهنم وقودها بشر، يا بشر، وممكن نكون منهم. انت معاك امان ان انت مش داخل النار؟ الملائكة لما سمعت بالنار ولما علموا بخلق النار طارت افئدتهم، فلما خلق ادم هدأوا سكنوا. ليه؟ ان في ذرية، ان في عصاة كما قال بعض السلف، ان في حطب للنار والعياذ بالله تعالى ممن يكفر بالله عز وجل. يبقى ازاي انت ترضى ان يبقى فيك صفة من صفة الكفار؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يبقى انتسابك للإسلام محل خلاف بين العلماء. في علماء يقولوا لا، ترك الصلاة ده كافر خارج من الملة، ما ينفعش يتجوز مسلمة، وما ينفعش يتغسل ولا يتكفن ولا يتصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لو مات. وعلماء تانيين يقولوا ده لا، ده كافر كفر أصغر، ده فاسق، ده انت ترضى لنفسك دي ولا دي، انت ولا ترضى دي ولا دي. يبقى لازم نعدل مصرنا إلى الله سبحانه وتعالى، نعدل سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. النار وقودها جثث، وقودها النار، وقودها الايه، الناس والايه، الحجارة فيها تزحم الناس، قيل حجارة الكبريت، حجارة منتنة تلتصق بأجساد الناس والعياذ بالله تعالى. شوف لما واحد ينزل على جسمه كده شوية زفت البلك يلزق بقى في جسمه كده وهو سخن كده وحر ومش عارف يطلعه من الجلد، يجي يطلعه له بعد ما يبرد يطلع معاه الجلد، يتقشر كده جسمه والعياذ بالله تعالى، يتقطع لحمه. ده لو واحد بيتعمل فيه كده في النار ده يبقى بيتنعم. انت مفكر ايه؟ النار فيها عذاب بالسموم، فيها عذاب بشرب الماء الذي لو قربه الانسان لوجهه تسقط فيه فروة وجهه او فروة رأسه، يقرب كده المية عشان يشربها كده لحم وشه يسقط فيها. شفت انت صورة قبل كده بالصورة دي كده؟ يجي يشرب المية لما تحصل غصة في حلقه والعياذ بالله، يشرب المية، المية تنزل في بطنه تقطع أمعائه، تاخدها وتنزل بها من بين رجليه. انت شفت صورة زي كده؟ ده لو واحد جبناه وحطيناه تحت القطر قطعناه حتة حتة، ده ولا حاجة في عذاب النار. النار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النار بتاعت الحديد والصلب لما عامل وقع في المغرفة ما لقوش ليه ولا عظم ولا لحم ولا غيره. ونار الحديد والصلب بتيجي ايه؟ ده الشمس هتكور في نار جهنم يوم القيامة، الشمس اللي حرارتها 20 مليون درجة. الواحد لو اتحط في مية بتغلي، مية بتغلي عند 100 درجة، اما 20 مليون ما تتحط في نار جهنم يبقى نار جهنم حرارتها قد ايه؟ مين يستحمل؟ يبقى عايزين نفر من جهنم في رمضان، لان الصيام حصن حصين من النار. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه. إن لله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. إن لله عند كل فطر عتقاء. ما تيجي تفطر كده وتمسك التمر أو المية هتفطر، عايزك تستحضر الفرصة دي، الوقت ده فيه فرصة للعتق من النار، تتضرع كده وانت صايم ومنكسر لله سبحانه وتعالى أن يعتقك الله من النار، أن يمن عليك وما تخشش النار تاني بشهر رمضان ده. الدعوة دي تفضل في دماغك طول الشهر، كل ما تيجي تفطر تفكر زي واحد هيطبق عليه حكم الإعدام، هيحطوه في المأصلة هيقطعوا رقبته، هم واخدينه هيحطوه لسه عشان يقطعوا رقبته، واحد شده كده قال له اطلع براءة، الفرحة بتاعته يبقى تبقى قد إيه، سعادته تبقى قد إيه، ده فرحة واحد نجا من الموت، ما بالك لما واحد هيترمي في جهنم، واحد هيبقى داخل جهنم ويصوم رمضان صيام حقيقي صيام صحيح وياخد في آخر رمضان شهادة عتق من النار. شوف تخيل الدعوة دي، إن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، إن لله عند كل فطر عتقاء، عتق من النار، وتستمر على العمل الصالح بعد رمضان لحد ما تموت ما تخشش النار خالص، لا يسمعون حسيسها. لو واحد من النار في مسجد فيه 100,000 أو يزيدون في وسط 100,000 ويتنفس فيهم هيحرقهم بنفسه، يبقى اتعمل في ايه ده في النار والعياذ بالله تعالى. اهل النار بيبكوا لحد ما الدموع تخلص، يبكوا بعد كده دم، الدم يحفر في وشهم اخاديد، يعني حفر قد ايه حجمها، لو اجريت فيها السفن لجرت، يبقى شكله عامل ازاي. اهل النار الجلد بتاعه مسيرة 3، والضرس بتاعه اللي في بقه قد جبل احد، جبل احد حوالي 6-7 كيلو، مين يتحمل ان هو بس لو اتفتح له كده طاقة او اقول زي شاشة وعمال يبص على الناس في النار بيتعامل فيها كده، مين يصبر؟ نبالك لو الواحد مننا وقع مع اهل النار وهو معدي على الصراط، لان هو وقع في الدنيا في المعاصي ومش عايز يتوب، لان هو مدمن للمخدرات ومش عايز يبطل، يجي يمشي على الصراط كده يطلع له خطاف من جهنم يخطفه يوقعه في جهنم والعياذ بالله، إن لم تتداركه رحمة الله. يبقى أنا عايز رمضان السنة دي يغيرني، عايز أحصي الذنوب بتاعتي والمعاصي بتاعتي والعيوب بتاعتي وحاول إن أنا أتخلص منها في رمضان وبدون يأس، حتى لو طلع رمضان وعندي ذنوب مش مشكلة، هجاهد برضه، هستمر على الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، ولو فرصة تانية هحاول أطهر نفسي، عمرة هحاول أطهر نفسي، حج هحاول أطهر نفسي، مفيش يأس عندنا في الإسلام، بس أنت ابدأ. فرصة رمضان للعتق من النار. يعني ايه رمضان بالنسبة لك؟ رمضان والصيام يعني شفيع ليك يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، لما تشوف التعب اللي انت بتتعبه في الدنيا في مقابل ان انت تبقى واقف مع البشر الكتير دول يوم القيامة وتلاقي واحد جاي يشفع لك وينجيك من عذاب الله بإذن الله. الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، عايزين الصيام بقى السنة دي يمنعنا الشهوة، الشهوة الحرام، عايزين الصيام يخلينا نغض بصرنا عن الحرام عشان استحضر ان ده هيبقى شفيع ليا، عايزين الصيام يخلينا نجتهد في قيام الليل بالليل، عايزين الصيام يخلينا نجتهد اللي احنا نفهم معنى رمضان وطعم رمضان عشان يبقى معانا شفيع قوي يوم القيامة. الناس بتتفخر في الدنيا انا مقوم محامي ده 2 ده 10، ما بالك لما يبقى معاك شفيع يشفع لك عند الله، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام اخواني كما قلت لكم، ماذا يعني لك رمضان؟ ما معنى رمضان؟ ماذا تعرف عن رمضان؟ رمضان إخواني شهر كله بركة كله خير، شهر نزلت فيه، الناس يقول لك نزل فيه القرآن، لا مش القرآن بس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، التوراة لست مضت من رمضان، الإنجيل 13 مضت من رمضان، الزبور بتاع سيدنا مين؟ داود 18 مضت من رمضان، القرآن 24 من رمضان، شهر كله بركة شهر كله خير، شهر ما في صفات وميزات لي مش موجودة في أي شهر تاني، يبقى ازاي نضيع الشهر ده من ايدي. الصيام إخواني فرصة. رمضان ماذا يعني لك رمضان؟ رمضان فرصة لدخول الجنة، فيه تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار تفتح أبواب الجنة، كأن الجنة تتزين لك في رمضان، كأن الجنة تنادي عليك في رمضان، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اللي هو في غير رمضان ما بيصليش، رمضان فرصة اللي انت تتوب، رمضان فرصة اللي انت يتغفر لك اللي عملته مع التوبة الصادقة وترجع الصفحة بتاعتك بيضة، اللي هي متبرجة ولبس حجاب على مزاجها وعلى هواها، احنا عبيد لله سبحانه وتعالى، مش انا اللي حدد لك اللبس اللي تلبسيه ولا والدك ولا والدتك، اللي يحجب اللي يحدد لك شرع ربنا، اللي يحدد لك ربنا، الناس بتستجيب للناس اللي زيها، تلاقي الشرطة يلبسوا في الشتاء اسود وفي الصيف يلبسوا ابيض والدكاترة يلبسوا ابيض. الله الناس بتسمع الكلام، اما ليه بنيجي عند ربنا يقول لك البسي حجاب؟ تقعدي تفكري، ولما اقتنع لما تقفي قدام ربنا يوم القيامة ويسألك اللبس اللي انت كنت لابساه ده مين اللي قالك تلبسيه؟ مين اللي اذن لك فيه؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم جالك البيت وفتح الدولاب بتاعك وبص على الهدوم بتاعتك والبناطيل دي، هيقول دي بتاعت مين وهدوم مين؟ دي مسلمة ولا مش مسلمة؟ دي الهدوم دي بتاعت مين؟ انا قلت لك البسي كده، هتقولي له ايه؟ رمضان فرصة للتغيير يا جماعة، رمضان اعظم واخطر فرصة للتغيير، لان الشياطين مسلسلة في رمضان. الشياطين اللي بنشتكي منها طول السنة مسلسلة مصفدة، والنفس ضعيفة، ما فيش اكل ولا في شرب ولا في شهوة، ما بقيش بقى ليك حجة اللي انت ما تصلحش. هتصلح امتى لو ما صلحتش في رمضان؟ هتستقيم امتى لو ما استقمتش في رمضان؟ هتنجي نفسك من النار امتى لو ما نجتهاش في رمضان؟ هتخش الجنة امتى لو ما دخلتهاش في رمضان؟ وشوف بقى الجمال والتكريم لما يكون رمضان ليك خاتمة حسنة، فيموت الإنسان على حسن خاتمة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. ينطبق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. يعني مات وهو صائم، أو مات بعد ما فطر، أو مات بالليل لأنه آخر عمل كان عمله الصيام. فرصة اللي أنت تصوم رمضان وتجتهد في الدعاء أن ربنا يرزقك حسن الخاتمة. السيدة الفاضلة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها كانت تكثر من الصيام، فلما حضرتها الوفاة كانت صائمة وكانت تكثر من تلاوة القرآن، فقيل لها أفطري، فقالت أنا أنتظر هذه الموت منذ سنين، أنا بعمل لها من سنين، عايزين تفطروني دلوقت؟ وظلت تقرأ القرآن حتى قرأت قوله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض كل الله. وشوف الخاتمة اللي ختمت لها بها: كتب على نفسه الرحمة. كتب على نفسه الرحمة أن تموت هذه المرأة وهي تردد القرآن وهي صائمة، لا تستطيع حتى أن تشرب شربة ماء. إبراهيم بن هانئ النيسابوري رحمه الله كان يكثر من الصيام، فلما حضرته الوفاة وقبيل المغرب بقليل قال لابنه: يا بني إني عطشان. فأتى له بماء فقال: يا بني هل غابت الشمس؟ قال: لا. قال: لا. فرد الماء مرة أخرى ومات رحمه الله وهو صائم، لتخرج روحه وهي معطرة بخلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. وناس تانية بتطلع أرواحها وتموت وهي مدنسة بالسجائر والمخدرات أو بأصوات الغناء والمنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنموت إزاي؟ آخر لحظات في حياتنا هيبقى شكلها إيه؟ آخر كلمة في حياتنا هنقول فيها إيه؟ آخر يوم في حياتنا هنعمل فيه إيه؟ آخر أسبوع هنعمل فيه إيه؟ عايزين يا إخواني شهر رمضان السنة دي يبقى بداية للتغيير. قدامي كل الأسباب مهيئة لنا أتغير، قدامي كل الفرص مهيئة لنا أدخل الجنة. البداية فيك بقى أنت، اللي أنت تبدأ ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتقول: ربي تبت إليك. اللي أنت تبدأ ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر الله مما سلف وكان، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مع توبة صادقة ترجع الصفحة بتاعتك بيضة تاني. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخلي بالك أنا عرفتك النهاردة رمضان يعني إيه، حاجات كتيرة جدا ومعاني جميلة جدا، لو أنت ما استغلتش المعاني دي كلها أنت معرض لاستجابة دعوة فيك، ودعوة مستجابة بلا شك، دعوة دعاها سيدنا جبريل عليه السلام اللي هو سيد الملائكة، وأمن عليها سيدنا محمد اللي هو سيد البشر. تخيل لما النبي يوقف واحد كده ويدعي عليه يقول: يا رب دخله النار، يبقى رايح فين الإنسان ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم وحختم بيها قال للصحابة في يوم من الأيام: احضروا المنبر. فجوم عند المنبر فطلع المنبر وقال: آمين آمين آمين. فبيسألوا: أنت بتقول آمين على إيه؟ قال: إن جبريل أتاني فقال لي: يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار، قل آمين. فقلت آمين. النبي بيدعي؟ لا، ده بيأمن على دعوة سيدنا جبريل وأكنه بيدعي، بيأمن على دعوة سيدنا جبريل اللي هو قال فيها اللي يدخل عليه رمضان ويتغفرلوش أبعده الله في النار رغم أنف خاب وخسر. كذا صيغة وكذا رواية: أبعده الله في النار رغم أنفه، يعني ذل والتصق بالتراب، خاب وخسر. يا ترى السنة دي إحنا عايزين نبقى إيه؟ المجتهدين الصالحين التائبين العابدين اللي هم متعودين على الخيرات، عايزين السنة دي تبقى أحسن. والعصاة زينا المقصرين عايزين السنة دي برضو تبقى أحسن، لأن السنة دي يبقى قربنا سنة إلى الله، قربنا سنة من الموت. فلما كناش بنزيد يبقى هنعيش ليه طالما ما بنزيدش؟ عايزين نتوب الى الله سبحانه وتعالى، عايزين نغير حياتنا، عايزين نغير الشله، عايزين نغير اصحابنا، عايزين نشوف ناس تحثنا وتساعدنا على طاعه الله سبحانه وتعالى، عايزين نتذوق لذه العباده، عايزين نعيش لذه الانس بالله سبحانه وتعالى، عايزين نعيش حلاوه التوبه، عايزين نجدد الحياه. كفايه بقى الناس ملت من المعاصي، الناس ملت من البعد عن الله سبحانه وتعالى، عايزين نعيش لذه انا عبد، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك. العبد يسمع ويطيع للسيد مهما امره، مهما طلب منه يفعل ويطيع. يا ترى انا عبد؟ يا ترى انا طائع لله سبحانه وتعالى كما ينبغي؟ هذا ما نريده اخواني، وهذه المعاني التي ذكرتها لكم نريد ان نطبقها في رمضان هذا العام. ولنا ان شاء الله لقاء غدا نبين فيه قدر شهر رمضان ايضا، ولكن من ناحيه الوقت، وقلت لكم ان شاء الله هيبقى الدرس عنوانه ما تفوتش لحظه، عشان عايزين نستغل كل لحظه وكل دقيقه في شهر رمضان. نسال الله الكريم ان يبلغنا رمضان، وان يجعلنا فيه من اعتقائه من النار من المقبولين، وان يغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.